السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أحبكم في الله، وأسأل الله لي ولكم جوار النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين، اللهم آمين. إخوتي في الله، هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تشتاقون لرؤيته؟ هل تتمنون لقاءه يوم القيامة؟ هل يحدوكم الأمل في الفوز بجواره في الجنة؟ هل تشتهون شربة هنيئة من يده، من حوضه المورود لا ظمأ بعدها أبدا؟ كلنا يشتهي ذلك، كلنا يتمنى هذا، ولكن أي طريق نطرق وأي سبيل نسلك وعلى أي باب نداوم الطرق؟ ذكرت أسبابا لنيل هذه الكرامة، وفي هذه الدقائق المعدودات نأتي على سبب جديد. هذا السبب يخص التجار، يخص الذين يعملون في البيع والشراء. روى الإمام ابن ماجة وابن أبي الدنيا وغيرهما، وقال الألباني رحمه الله: حديث صحيح، وذكره في السلسلة الصحيحة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. الله أكبر. التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء. الإسلام دين أخلاق، بعث نبينا ليتمم مكارم الأخلاق. الإسلام يحض على الصدق، يبغض الكذب. الإسلام يحمل على الأمانة، أعلن الحرب على الخونة. الإسلام دين الأخلاق. الله امتدح نبينا فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن العبد ليبلغ بعمله، إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. التاجر المسلم يختلف عن كل تجار الدنيا. لكن دعوني أولا أسأل: ما هي التجارة؟ إيه معنى كلمة تجارة؟ قال أهل العلم: التجارة هي تقليب المال بالبيع والشراء بغرض الربح. تعريف سهل قوي: تجارة تقليب المال بالبيع والشراء، تجارة بيع وشراء بغرض الربح. والإسلام دين يحث على العمل ويعلن الحرب على التنابلة. الإسلام يكره التنابلة، الإسلام يحث على العمل. لكم أمرنا الله بالضرب في الأرض وبالسعي من وراء الرزق. قال رب العالمين: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا تلحلحوا اسعوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال رب العالمين: فإذا قضيت الصلاة، يعني صلاة الجمعة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم بحبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. أنت لو تجمع حطب من الجبل، لو تشيل زبالة، لو تبقى فواعلي، أحسن لك من إراقة ماء الوجه، أحسن لك من التسول، أحسن لك من إنك تعيش عالة على الناس. رضي الله عن علي، رضي الله عن علي لما هاجر من مكة إلى المدينة وكان رضي الله عنه رقيق الحال، ذهب يبحث عن عمل فوجد عملا عند يهودية، فقالت له: عملك عندي أن تأتيني بالماء من بئر كذا في أرض كذا، ولك بكل دلو ماء طمرة. فنقل لها 17 دلوا حتى مجلت يده حبل اللف قطع إيديه، وأخذ الأجرة وارتجز قائلا: لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، قالوا لي في الكسب عار، قلت العار في ذل السؤال. العار إنك تعيش عالة، العار إنك تعيش عالة وتعيش متسول وتريق ماء وجهك لكل من هب ودب. الأنبياء كانوا يعملون، نوح نجار، نوح زارع مزارع فلاح ونجار أيضا، زكريا نجار أيضا صلى الله عليه وسلم، ما من نبي إلا ورعى الغنم، سليمان خواص، داود حداد. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. الله، على لقمة العيش المتغمسة بعرقك طعمها حلو، حلو لأنك تعبت فيها. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. سيدنا داود نبي وملك، ومع ذلك شغال حداد، مش بيأكل أموال الشعب ويوديها سويسرا، لا، كان لا يأكل إلا من عمل يده. ولا ضير أن يجتمع الناس في أي بلد على راتب يعطوه للرئيس، للملك، للوزير، لا إشكال، إنما كان داود مع كونه ملك ونبي يأكل من عمل يده. ودخل عمر بن الخطاب يوما إلى المسجد فوجد بعض التنابلة، وجد بعض التنابلة، قال لهم: أنتم ما تشتغلوش ليه يا شباب؟ قالوا: نحن المتوكلون على الله، احنا بتوع ربنا، نحن المتوكلون على الله. فعلاهم بالدرة، نزل بالعصاية، فين يوجعك؟ وقال: اعملوا فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. كنت في اليمن من سنين في دعوة من وزارة الأوقاف اليمنية، سافرت إلى هناك، وبعدين طالب علم من أهل اليمن ذكر لي طرفة والعتبة عليه هو، قال لي واحد كسول أوي أوي أوي تنبل من التنابلة، ذهب إلى بيتهم فقال لامرأته: ساعديني في خلع قميصي. راحت مساعداه في خلع القميص، قال: أتيني بقلم. فجابت له قلم، قال لها: اعملي على ظهري خطوط بالطول الله يبارك لك. فعملت خطوط بالطول، قال لها: كمان خطوط بالعرض يا رب أبوك يحج. فعملت خطوط بالعرض، قال لها: شايفة إيه؟ قالت له: ظهرك بقى مربعات. قال لها: عارف، ادي كل مربع رقم، 1 2 3. ايه الاخبار؟ قالت له: بقوا 30 مربع. قال لها: شايفة المربع رقم 28؟ قالت له: ايوه. قال لها: شايفاه كويس؟ قالت له: طبعا. قال لها: اهرشي لي فيه الله يبارك لك. تنابلة، تنابلة، الاسلام اعلن الحرب على التنابلة. الاسلام بيقدس العمل يا اخوانا. لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. أنا عايز أسألك أيها المشاهد، أسألك أختي في الله، أسأل كل حد بيشوفني، لو ملك الموت جالك وقال لك هتموت كمان دقيقة، حاول في الدقيقة دي تختم حياتك بعمل صالح، تعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أسجد. أعمل إيه؟ أقول لا إله إلا الله. أعمل إيه؟ أرد المظالم، مش كده؟ النبي قال لك: لو في إيدك شغلة حلال والقيامة بتقوم يعني هتموت، أحسن حاجة تختم بيها حياتك إنك تموت وإنت شغال. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، مش يرميها ويسجد، لا، هنا كمل شغلك فليغرسها. ده كفاية بس الحديث ده لندلل به على أن الإسلام يقدس العمل ويكره التنابلة. الكسل يا شباب مرض، العجز يا أخواتي مرض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعوذ بك من العجز والكسل. يبقى من جيران النبي محمد يوم القيامة التاجر المسلم، لأن العمل إن كان على صاحبه على غير التوحيد باطل ومحبط. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. مسلم أمين صدوق، هذا مع النبيين مع الصديقين مع الشهداء. التاجر المسلم مختلف. انتم عارفين ان اندونيسيا وماليزيا هذه الدول دخلت في الإسلام بسبب أخلاق أجدادكم التجار الذين لا يسرقون في الميزان ولا يطففون في المكيال ولا يكتمون عيبا في السلعة. هذه الأخلاق أذهلت الدنيا، فدخل الملايين في دين الله أفواجا. التاجر المسلم مختلف. التاجر المسلم غير، كما يقول إخواننا في السعودية، تاجر غير. التاجر المسلم يتأدب بجملة آداب. الأدب الأول، التاجر المسلم صالح العقيدة، ليس عبدا للدرهم والدينار. مش يقولك بقى الشغل حلو واقف، يلا بخر المحل عشان البخور يجيب الرزق، هذا شرك. بخور ده ريحة، نبات ريحته حلوة أنشمه ونطيب المكان، لكن تعتقد ان البخور بيجيب الرزق، هذا شرك بالله. يلا يلا الشغل واقف، امسحوا المحل بعرق حلاوة، يلا امسحوا المحل بمية وملح. هو واحد يقولك يا سلام عليك يا جدع، لو تمسك عرصة صحية وتدفنها كده تحت عتبة المحل، يا ربنا هيقول لك خد، هذا شرك. التاجر المسلم مش كده. التاجر المسلم يأخذ بالأسباب ويتوكل على من؟ على الله. يعتقد أن رزقه بيد من؟ بيد الله عز وجل. اثنين، التاجر المسلم حسن النية، بينوي بشغله ايه؟ الاستعفاف عن ظل السؤال، الاستعانة بالكسب على الدين، على كفاية أهل البيت. وكل عمل حلال تستحضر معه نية صالحة يتحول إلى عبادة. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. قال زيد الشامي إني أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وكان ابن المبارك يقول رب عمل كبير تصغره النية، ورب عمل صغير تكبره النية. ثلاثة، التاجر المسلم أمين. الأمانة رأس مال التاجر المسلم، وإن لم يكن التاجر أمينا كان فيه ثلث نفاق. من صفات المنافقين أيها التجار وإذا اؤتمن خان. التاجر المسلم لا يغش، لا يغرر، لا يدلس، لا يسرق في الميزان. التاجر المسلم لا يكتم عيبا في السلعة ويقول لك بلفنا الزبون. ما عندناش الكلام ده، ما عندناش بلفنا الزبون. عندنا من غشنا فليس منا، عندنا التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء. عندنا الأمانة. القرآن مليان آيات يا أخي تحذر من الخيانة في التجارة. قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ده أمة سيدنا شعيب، ربنا مسح بها الأرض عشان كانوا حرامية في الميزان، كانوا بيبخسوا الناس أشياءهم. شعيب يعلمهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ويقول لهم أولا يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فأبوا فأهلكهم رب العالمين. التاجر المسلم أمين لا يغش. التاجر المسلم صادق لا يكذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. محمد بن سيرين، يا سلام، اشترى صفقة زيت ب50,000 درهم واستدان عشان يكمل تمن الصفقة. لما زقاق الزيت اتشونت في المخزن، قال للخدام هات لي يا ابني زق زيت، قدر زيت نشوف البضاعة. فجاء الولد بيصب الزيت كده، فنزل معه بعض فأر، دير الفار رجله مش عارف ايه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا نفعل الآن؟ قال الخادم أرق هذا الزق وأرح نفسك. قال وما يدريني أين ذهب بقية الفأر، أو الفأر كله يبقى خلصت، بقيته فين؟ لعله عسر مع الحب في المعصرة. قال أعد صفقة الزيت للتاجر وأرح نفسك. قال وما يدريني لعله لا يتقي الله ويبيعه للمسلمين. قال ماذا تفعل؟ بماذا تأمر؟ قال أرق كل زقاق الزيت. فأراقها جميعا. ده احنا يا ما استوردنا بلوبيف للكلاب وبعول الناس، يا ما استوردنا كذا، كل كم فترة القبض على واحد بيبيع لحمة حمير. أين الصدق؟ أين الأمانة؟ أين الصدق يا أمة؟ تروح لواحد بتاع بطيخ، تلاقي البطيخ ما شاء الله، البطيخة كده ما شاء الله 10-15 كيلو، كاتب يافطة كبيرة قوي على البطيخة 1، فأنت تعتقد أن الكيلو بجنيه، وتروح بقى كده قدام زوجتك فارد صدرك ونافش ريشك، اوزن لي يا عم بطيخ، يحط لك واحدة 7 كيلو، تقول له يا عم بقولك بطيخة عدلة أكبر واحدة عندك، ها 15 كيلو، ويروح شائقها على طول البيع، يشق على طول. انت بقى ابو السباع تطلع 15 جنيه، ها، وتدهم له كده، يقولك لا لسه باقي 30 جنيه. ليه يا عم؟ مش الكيلو بجنيه؟ مش انت عامل اهي يافطة ايه 1؟ يقولك لا 1 مش تمن البطيخ ده، 1 ده يعني البطيخ بتاعي نمرة 1، وشق البطيخة والسكينة في ايده. قع يا معلم، ادفع ولا تتنفس، هذه خيانة. التاجر المسلم مش كده، التاجر المسلم لا يغرر، لا يدلس، لا يكتم عيبا، لا يستدرج الناس. التاجر المسلم يصلي الصلاة في أوقاتها، ما يسيبش الصلاة وللعمل عبادة، أصل في بيعة جيالي. لا، قال ربنا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. التاجر المسلم وهو في السوق لا يغفل أبدا عن ذكر الله. السوق ده مكان ينصب الشيطان فيه رايته، شر بقاع الأرض الأسواق. ليه؟ الأسواق فيها تبرج، فيها اختلاط رجال بنساء، فيها واحد بيسب الدين، في واحد بيحلف بالطلاق كذب، في واحد بيحلف بالله كذب عشان يروج السلعة. غفلة غفلة. انت هتغفل أيها التاجر المسلم؟ لا، التاجر المسلم لا يغفل عن ذكر الله. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. التاجر المسلم يذكر ربه كثيرا. روى الشيخ الألباني في صحيح الجامع حديثا حسنه الألباني وضعفه الأكثرون، ولا ضير أن نعمل به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، إلا كتب الله له 1,000,000 حسنة، 1,000,000 حسنة، ومحى عنه 1,000,000 سيئة، ورفع له 1,000,000 درجة، وبنى له في الجنة بيتا. التاجر المسلم يفي بالعقود، يفي بالعهود، مش تبقى حاطط ايدك في ايد الراجل وقارين الفتحة وكاتبين عقد احيانا، وبعدين يظهر لك واحد اخر فكأن شيئا لم يكن. اين اخلاق الاسلام؟ الامام البخاري يا اخوانا جاءته تجارة وكان من التجار، فجاءه بعض التجار وقالوا نشتري منك التجارة ونربحك في الدينار 5 دنانير، لو انت جايب البضاعة بمليون هنشيل ب6 مليون، نكسبك 5 مليون. قال دعوني أنظر في أمري وأجيبكم غدا. تاني يوم جاءه بعض التجار الآخرين قالوا نربحك في الدينار 10، لو الصفقة بمليون هنديك 11 مليون، تمنها و10 مليون مكسب. قال البخاري لقد جاءني غيركم أمس وعرضوا علي 5 دنانير في الدينار وقد نويت، ها وقد ايه؟ ما دتهمش كلمة، قلتش، ما كتبتش عقد ولا حاجة، انا بس في سر كده، وقد نويت ان ابيع لهم ولست انا بالذي ينقض نيته. هي دي اخلاق التجار اللي خلي الدول تدخل في دين الله افواجا. التاجر المسلم مش كذاب، ما يحلفش بربنا كذب عشان يبيع. روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، يجيب لك طائية من السعودية كل ما يشوفك يفضحك يعمل لك موشح. ها الطائية أخبارها إيه يا أخي؟ الطائية دي ده أنا جايبها لك من المدينة، دي ب12 ريال، دي عزيزة علي قوي. أنا ما بشوفكش لابسها ليه يا أخي؟ فرحني والبسها. إيه يا عم يا الحاجة طقية، في إيه؟ أنت بتمني ليه؟ المنان بما أعطى والمسبل إزارة، الراجل اللي ماشي وإزاره بنطلونه عبيته جلبيته بتجر في الأرض، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. التاجر المسلم حسن الطلب. أنا بدينك، أنا صاحب معرض ببيع ثلاجات وغسالات، أنت تأخرت علي شوية، أطلب برفق ولين وأتخير الأوقات المناسبة في الطلب، فلا أعمد إليك في حالة مرض أو في حالة إعصار. أنت لك عندك إمبيالة صح، بس أنا عيان يا أخي، كنت بعمل عملية أو في المستشفى أو حصل مشكلة في الشغل. يا أخي أطلب، أطلب ده حقك، بس برفق وبلين. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة، ما تدحنيش، ما أنا ماشي معاك بقالي 1.5 سنة بدفع، ما تأخرتش يوم، اتكعبلت في شهر أو 2 وعندي ظروف وانت عارف، تدبحني؟ القرآن بيقول غير كده، وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة. أخرج الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، يعني يوم لا ظل إلا ظله. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. سمح ب1000، طب عشان خاطر ب1000 إلا 50 سمح. ها أنا بشتري منك، اديتك وناقص 2 جنيه، ناقص ربع جنيه، مش خناقة، سيبهوله يا أخي. سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ولو أنت بقى يا تاجر ليك دين عند حد ومعسر ومش قادر، وأنت تقدر تعفو، اعفو ولك الجنة. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس وكان يأمر فتيانه فيقول تيسروا على الموسر وأنظروا المعسر. يوم القيامة ربنا يقول له ما عملت خيرا قط، تاجر في الآخر ربنا بيحاسبه يقول له ما عملت خيرا قط، يقول له لا إلا حاجة واحدة، كنت أبعث فتياني وأقول لهم تيسروا على الموسر، خليكم سامحين في البيع، وأنظروا المعسر. قال ربنا أنا أحق بالعفو منك، أدخلوه الجنة. فتجاوز الله عن التاجر المسلم، لا يحتكر سلعة. الناس في جوع والرز شاحح وانت لم كله عندك عشان تبيع وتشتري، ها تحتكر الحديد وتربع لبقى الحديد زي ما انت عايز وتبيع وتشتري في الناس. لا، التاجر المسلم لا يحتكر الطعام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما فهو خاطئ. انت عندك ده وده عنده وده عنده وده عنده، وكل واحد يبيع بسعر ماشي، انما تلم البضاعه سيما الطعام سيما في وقت الازمات وتخليها عندك وتمص دمنا، انت خاطئ، يعني مرتكب خطيئه. التاجر المسلم دايما يتصدق صدقته كتيره قوي، لان ممكن يخش الحرام في فلوسه وهو لا يدري. يوم الزكاه تنظف تغسل تطهر. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. التاجر المسلم لما يحصل نكبة في فلوسه، لما البورصة تقع، لما ما يسخطش على الله بل يصبر، ولما ربنا يديله ما ينسبش الفضل لنفسه ولك بعرقي، لا، وما توفيقي إلا بالله، قل إن الفضل بيد الله. التاجر المسلم يحسن التوكل على الله فيأخذ بالأسباب، شوف السوق عايز إيه، يدرس كويس ويتوكل على الله عز وجل. التاجر المسلم يحب لإخوانه التجار ما يحب لنفسه، مش يحب خراب دكان ده وضياع بضاعة ده، هذه ليست أخلاقنا. أخيرا، على كل تاجر مسلم أن يكتب وصية في ماله، هذا أمر واجب على كل صاحب مال. والنبي قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. يبقى حتى نفوز بجوار النبي تجار، اسمعوا كلام النبي. قال النبي: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بجوار المصطفى. حبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.